ها منصوب على التعظيم. اي انت هذا ما تقولش مفعول به. لا ليه؟ مفعول به ما معنى مفعول به؟ يعني وقع عليه فعل الفاعل. لما ضرب الاستاذ الطالبة حاضر خلينا ارد عليها بس بعد كده اكلمها انت ماشي. اسمع يا بنتي، ضرب الاستاذ الطالبة، ضرب فعل والاستاذ فاعل، الطالبة مفعول يعني وقع عليها الضرب. فالفاعل في اللغة هو من قام بالفعل او اتصف به، المفعول هو ما وقع عليه فعل الفاعل. فهمتي؟ ما انا بقول لك او من باب الادب ما نقولش مفعول به، ما نقولش لفظ الجلالة او الله مفعول به، نقول منصوب على التعظيم. خلاص. قول يا سيدنا، عايز تقول يا حبيبي اللي كنت تفضل، عايز تقول ايه؟ يعني لما كنت لفظ الجلالة المفعول به بس لفظ هو المفعول، يعني كان فرزنا في كلمة لفظ. ما هو مشايخنا وعلمائنا علمونا الادب يا ابني، ما لفظ الجلاله ده ده خالقنا، برضه ما نقولش مفعول به. يعني حتى اللفظ ده ما نقصدش ذات الله، ما هو ده اسم ربنا، برضه ما نقولش مفعول به، تأدبا منصوب على التعظيم. ايه اللي مزعلك كده؟ قول لي ايه اللي مزعلك؟ لا، اذا قلت لفظ الجلاله ده منصوب على التعظيم، ما تقولش الله، ما تجيبش كلمة الله، بيقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. هم مشايخنا قالوا لنا كده. لكن انت بتقول لما تقول لفظ ده منصوب على التعظيم فانت بتنصب يعني مفعول به، لفظ الجلالة مفعول به، برضه لا، هذه لا تقال اصلا. يعني العبد يتأدب مع ربه، حتى لا دي، لا ربنا لا تؤاخذنا، اصلا لا دي اسمها لا الناهية. برضه ما تقولش عند هنا ما تقولش لا الناهية، تقول لا الدعائية. فربنا علمنا الادب، حتى علمنا الادب مع والدينا. يعني لو قلت لابيك اجلس، قال لك طب اعرف اجلس، هتقول له فعل امر، يقول لك يعني بعد ما ربيتك وكبرتك وصرفت عليك دم قلبي تديني امر يعني؟ فهمت يا ابني؟ بس مبسوط ولا لسه زعلان؟ ها؟ فعل؟ ها؟ ده الفاعل، لا لفظ الجلالة فاعل، خلاص ما فيش مشكلة خلاص، لأن الفاعل ده ما هو اللي يفعل كده. لما أوقع مبتدأ لفظ الجلالة مبتدأ ولفظ الجلالة فاعل، خلاص ما فيش مشكلة. لا أقول لفظ الجلالة مجرور، علامة جلالة لفظ الجلالة مجرور، هنا الكلام أنت بتقول لفظ الجلالة نفسه مجرور، اللفظ نفسه مجرور خلاص. لكن في النص، لان هو المشكله في النص ايه؟ ان وقع عليه فعل الفاعل. يعني انت يا شيخنا جبت صاحب السؤال، لو ابنك بيبكي تقول يا ابني مين ضربك؟ يقول فلان ده ضربني. اذا فلان ده ضارب وابنك مضروب، معنى مضروب يعني وقع عليه الضرب. فهمت يا شيخنا؟ فمش عايزين نقع الفعل نفسه يقع على لفظ الجلاله، لا نقول منصوب على التعظيم من باب التادب يعني. المهم ما تخلوش نخرج عن دائره الدرس، احنا بنتكلم عن ظننا واخواتها دي. ما عملوها يا اولادي؟ تنصب ايه؟ مفعولين. اصلهم ايه؟ ايوه، في عندنا في النحو حاجه اسمها الغاء وحاجه اسمها تعليق. الالغاء مكتوب عندكم اهو، ابطال العمل لفظا ومحلا، ابطال العمل لفظا ومحلا. السبب توسط العامل او تاخره، نقول زيد عالم، ونكتب بقلم مغاير كده ظننت، او نقول زيد عالم وقل ظننت. هذا العامل، معنى العامل يعني ظن هي التي عملت النصب في المفعولين، فده اسمه عامل. يعني ظن بعامله، ماذا عملت؟ عملت النصب، يعني نصبت مفعول الأول مفعول الثاني. فإذا توسط العامل أو تأخر ألغي عن العمل. ما هو الإلغاء؟ يقول الشيخ إبطال العمل لفظا ومحلا. نريد أن نفهم هذا الكلام. أخونا أحمد بعد ما انتهت الدورة اللغة العربية ربنا أنعم عليه بفلوس ويعني فتح مدرسة لتعليم اللغة العربية، فاهمين ولا مش فاهمين؟ وبعدين أخونا اللي كان سائل من شوية قال تعالى أنت تعالى عندي مدرس، أنت هخليك مدرس. فصاحبنا هذا متميز بين أقرانه يعني بالعلم، لكن ده ما عرفش حاجة، ده جاهل بس معه فلوس، فهمتوا؟ ما تزعلش يا أحمد. فالمهم لما دخل مدير المدرسة اللي هو أحمد ده دخل على المدرس اللي هو كان في الأصل صديقه وصاحبه يعني. فأخونا الكريم لم يقم للمدير المدرسة، يعني هو شعر ده إنسان جاهل، هو صاحب معه فلوس لكن ما يقول لك مش مش مش عالم يعني. فلما دخل مدير المدرسة عليه وجده جالس لم يقم له احتراما ولا تكريما له، فأسرها في نفسه ولم يبدها له، فهمت ولا لا؟ ولقد بعد ما تخلص المحاضرة أو الحصة تعالى يا أستاذ أحمد عشان عندك لك عندك مكافأة يعني. فذهب الأستاذ قال له خلصت المحاضرة؟ قال له خلصت. قال له أنت مرفوض. مرفوض يعني خلاص يعني تطرد من المدرسة، لا عمل لك عندي. هو ده هو ده اللي بيسموه الإلغاء. ظن هذه عندما توسطت بطل عملها وألغي عملها. فأعرف زيد مبتدأ وعالم خبر، ظن هذه لا عمل لها. زيد مبتدأ وعالم خبر، ظن عندما تأخرت أصبحت مهملة يعني لا عمل لها. هذا معنى إلغاء العمل لفظا، يعني في اللفظ ملغى لم ينصب، وأيضا في المحل لم نقل مثلا مرفوعة في محل نصب، لا يعني هي هذا معنى الإلغاء، إبطال عمل لفظا ومحلا. السبب توسط ظن وخواتها أو تأخرها. لكن الإلغاء ده جائز. ما معنى جائز؟ يعني ممكن هذا الأستاذ يقول يا أستاذ يعني أرجوك أن تشفع لي عند مدير المدرسة، أنا صاحب عيال وبصرف عليهم، أنا أخطأت صحيح اشفع لي. أقول خلاص يا فلان رجع الأستاذ عم. يقول خلاص هرجعه إكراما لك. فالإلغاء ده جائز وليس بواجب، يعني يجوز أن نقول زيدا ظننت عالما، أصبح زيد مفعول به أول وعالم مفعول به ثاني رغم أن ظن توسطت. هل فهمتم؟ يعني الإلغاء ليس واجبا إنما هو جائز، يعني يجوز لك الإلغاء ويجوز لك إيه يا أولاد فاهمين؟ بس إذا توسطت فالإلغاء أولى، الإعمال أولى، وإذا تأخرت فالإلغاء أولى، لكن في كلتا الحالتين جائز. طب نشوف التعليق. أخونا الكريم ده اللي هو يعني ما رضيش يقول لمدير المدرسة تعلم من الدرس، فبدأ يظهر الاحترام والمودة والتقدير لمدير المدرسة. عندما راه يقول أهلا وسهلا أشرقت الأنوار، يا سلام دحنا من غيرك ولا حاجة، فهمت ولدنا لا؟ فأحبه مدير المدرسة. وبعدين في يوم السماء أمطرت فعملت حفرة أمام المدرسة مليئة بالماء، هذه الحفرة منعت الأستاذ أن يدخل المدرسة، ده اسمه تعليق. اسمه إيه؟ يعني الأستاذ أراد أن يعمل أو أن يمارس عمله فحجب عن العمل علشان في حاجة علقته، مثل المرأة المعلقة دي، المرأة المعلقة اللي هي أساء زوجها عشرتها، فلا هي مطلقة ولا هي زوجة، صح ولا لا؟ أهو الحفرة دي منعت الأستاذ يدخل، فراح مدير المدرسة قال إيه؟ يعني ارجع الى بيتك سالما وانت كأنك موجود، فانت مش موجود لكن موجود عشان في مانع منعك، في سبب ولا لا؟ هذا اسمه تعليق. فاذا قلنا زيد مثل نفس مثله زيد عالم، لو قلت ظننت المفروض اقول ظننت يا ولد ها زيد عالما، طيب ما بحرف نفس وحروف النفي لها الصدارة، والحروف التي لها الصدارة تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها. هذه الحفرة اللي احنا نتكلم عليها دي، يعني ظن أرادت أن تعمل في زيد في عالم، فوجئت بالحفرة دي، ده اسمه عندنا التعليق. فلما يعرف أقول زيدا ظن فعل ماضي ناسخ، التاء دي تاء الفاعل، ما دي حرف نفي. الحرف النفي ده هو الحفر اللي يتكلم عليها، دي الحفر اللي يتكلم عليها دي، هذا اسمه التعليق. يعني علقت ظن عن العمل، أتوفي هنا مش هتعملي فيما بعدي، فأصبح زيد تعرب مبتدأ، عالم تعرب خبر. طيب ظن أين مفعولها؟ أقول المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين. هذا اللي هنتكلم عليه، إنه هو يقول يعني إيش روح ويومك كأنه محسوب. فالإلغاء هو إبطال التعليق، إبطال العمل لفظا في اللفظ فقط بس، لكن في المحل يعمل في اللفظ فقط بس. يعني تقول إيه، خد بالك هو في القرآن الكريم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أهي نادي علقت عامل عن العمل. طب إيه اللي علق؟ وجود ما أو إن. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أهي إن دي حرف نفي بمعنى ما، علقتها عن العمل. إيه اللي ممكن يعلق تاني؟ لم ابتداء، علمت لزيد ناجح. عارف يعني إيه لم ابتداء؟ يا رد عليه انت هو عارفين علي لم تبدا. طيب لزيد الناجح، اللام دي اصل كلام زيد الناجح، زيد مبتدا وناجح خبر، فزيد الناجح ده اخبار بدون توكيد. اذا قلت لا زيد هذا لم تبدا، يعني تبدا بها الكلام وتفيد التوكيد، مثل قوله تعالى في سوره البقره ولا امه مؤمنه ولا عبد مؤمنا. يبقى ربنا قال يشوف أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبه، لا بأكد قال ولا أمة، فاللام الداخل عن المبتدا تسمى لام الابتداء عشان بدأت بها الكلام وتفيد التوكيد، صح ابن ولا؟ أهل الابتداء دي بتعلق ظن أو خطأ عن العمل، يعني ساعة ما تأتي ظن تعلق عن العمل، يعني تمنح أن تعمل فيما بعدها في اللفظ فقط. فإذا قلت علمت لزيد ناجح أقول علم فعل ناسخ من أخوات ظن، التاء تاء الفاعل، اللام لام ابتداء، اهو لام ابتداء علقتها عن العمل، بحيث لو حذفتها يرجع العمل. اقول علمت زيدا ناجحا، بمعنى الحفره دي ازلناها او ردمناها، يدخل الاستاذ ما زالت موجوده يمتنع الاستاذ، فهذه اللام علقت علم عن العمل، تعرف زيد مبتدا وناجح خبر، والمبتدا والخبر سد ما سد المفعولين. عرفنا التعليق؟ يبقى في عندنا هذا الباب، من احكام هذا الباب، يكون من احكام هذا الباب فقط، يعني الالغاء والتعليق خاص بافعال القلوب فقط. الالغاء قلنا هو ابطال العمل لفظا ومحلا، والتعليق ابطال العمل لفظا فقط لا محلا. والشيخ هنا رحمه الله قال والتعليق عبارة عن ابطال عملها لفظا لا محلا لاعتراض ما له صدر الكلام. الاعتراض يعني المدرس اراد ان يدخل المدرسه فاعترضته حفره، الحفره هذه منعته من الدخول ومن العمل وممارسه التدريس. واضح يا شباب؟ واضح يا ولادي؟ شوف يا ابن الموبايل بتاعي. المراد ما له صدر الكلام ما النافيه، تقول علمت ما زاد قائم، علمت يلا احمد بسرعه، علمت ما زيد قائم، علمت ما زيد قائم، وبعد اللي بعدها علمت لا زيد قائم ولا عمرو، واللي بعدها إن النافية وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وبعد ذلك علمت لزيد قائم. نعم ولقد علمت لتأتي من يأتي. إذن الذي يعلق علم أو إحدى أخوات تظن يعني عن العمل لا النافية لا النافية إن النافية لم ابتداء اللام يقع في جواب قسم. كيف نعرف الفرق بين لام ابتداء ولام القسم؟ لام ابتداء بعدها اسم كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير مشرك، يعني دخلت على مبتدا اسم يعني، لكن لام اللي وقع في جواب قسم يبقى بعدها فعل مضارع مؤكد بالنون كقوله تعالى تالله ها لا اكيدن اصنامكم، حديث ما لام القسم يعني وقع في جواب قسم. طب واحد يقول لا، طب فين فين القسم هنا اصلا؟ ما طالما موجوده اللام معناها القسم محذوف مقدر يعني، كقوله تعالى في سوره يوسف ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، يعني والله ليسجنن. فهمت يا اولادي؟ يبقى لام ابتداء تفضل على مبتدا علمت لا زيد عالم لا زيد قائم، لام القسم بعدها فعل مضارع مؤكد بالنون ولقد علمت لا تأتي يمي من يتي، يعني والله لا تأتي يمي. كل هذه الأشياء تعلق علم أو ظن عن العمل، يعني تجعلها في الظاهر لا تعمل لكن في المحل تعمل. هنقول مثال الخبر سد ما سد المفعولين، واحنا عرفنا مثال يكفي لبقية هذه الأمثال. علم نقول فعل ناسخ من أخوات ظن، ما عمله ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر. أين الفاعل التاء؟ ده ضمير مبني على الضم، انتبهوا بقول مبني معنى مبني على الضمة، ده بناء يعني ثبتت لا تتغير. ما حرف نفي؟ زيد مبتدا قائم الخبر. ما هذه؟ علقت عمل عن العمل جعلتها معلقة، مثل المرأة المعلقة تماما هي على ذمة زوجها لكن ليست بزوجة، فلا هي مطلقة ولا هي زوجة. فنقول زيد قائم مبتدا وخبر سد ما سد المفعولين. لو حذفت ما عادت علم إلى العمل، أقول علمت زيدا قائما. إذا ما هو الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ الإلغاء جائز والتعليق واجب، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، الإلغاء يكون بسبب توسط العامل اللي هو ظن أو خطأ أو تأخره، لكن التعليق يكون بسبب وقوع ما له صدر الكلام بعد العامل. ما معنى له صدر الكلام؟ يعني الحروف، حروف النفس لها الصدارة، لام الابتداء لها الصدارة، لام الوقع في جواب قسم لها الصدارة، فتمنع ما قبلها ان يعمل فيما بعدها. فيما بعده الاستفهام، اعلمت زيد اعلمت ها علمت ازيد قائم، وده كده علمت استفهام. هذه الهمزة همزة الاستفهام ايضا علقت علم عن العمل، هذه ايضا لان حروف النفي والاستفهام ده لها الصدارة. ايوه شخصان عن سؤالي ابو ها العطف على المحل، بس هنا ما فيش عطف اصلا، هنا العطف احنا قسمناه المحاضرة الماضية قلنا فيه عطف على اللفظ وعطف على المحل وعطف على المعنى وعطف على المجاورة، صح؟ عايز مسح ده؟ طيب هو ما فيش عطف، لكن هنجاوبك يا شيخ سامح، الكلام ده اصلا ما فيش عطف فيه، بس هنجاوبك وامننا لله. هات يا ابن الشيخ زمانه برد. نعم طيب، وهي يعني هذه الأسئلة هي خارج درس تماما يعني، والأولى لا نجيب عليها. لماذا؟ عشان تشتت يعني، لكن يعني علشان السائلة خلاص هجاوب، ما أنا قلت لك هجاوب حاضر. يا دكتور هجاوب بصحابه، بس أقول الحكمة تقتضي إن الإنسان يسأل في صلب الدرس عشان يبقى في تمكن أكثر، يعني صح يا ولادي؟ أنا مش معترض على الأسئلة يعني، لكن هو الأسئلة اللي هي صلب خارج الدرس يستحسن أن تكون عقب الدرس، في أثناء الدرس إن أردنا أن نسأل نسأل في في من في الدرس نفسه يعني. كلام واضح؟ طيب مسألة العطف دي يا بنتي، العطف ده في عطف على اللفظ وفي عطف على المحل وفي عطف على المعنى وفي عطف على المجاورة، كم عطف يا ولادي؟ بس انا همثلك وانت قاعد كده قيسي، يعني انا اشرح انت قيسي بقى، يعني جاوب نفسك بنفسك بقى. خلاص صلوا على الحبيب. اكون حضر زيد وعمر، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ايه؟ يضربك هو هذا. ما انا قلت لكم عادي لما اقول لك عايز اتكلم تتكلم، ولو بالغلط تتكلم ما فيش مشكله، انت خايف ليه؟ انا هضربك، العصايه جايه انا اشرح بيها مش هضرب بيها حد. يبقى حضر فعل ايه؟ وزيد مرفوع علامة رفعه ايه؟ الضمه الظاهره مش مقدره. يودي حرف ايه؟ عمرو معطوف على مين؟ ده معطوف على عليه في اللفظ، يعني اللفظ يعني مثل سمسمه. حضر زيد وعمر، ده مش ده، ده اسمه عطف على اللفظ. فهمتوها دي؟ نعم. طيب هنغير المثال. لا اله الا الله. ان كان ما حدثش لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلاص خد بالك اهو، حضرت هذه وزيد. انا غيرت المثال اهو، بدل زيد خليت هذه اللي هي الدكتوره اللي كانت بتسالني دلوقتي. يبقى حضره فعل ايه؟ يا بروبرت اهو، لا اله الا الله. ما انا القضيه ما عايزك تتكلم معايا ليه؟ عشان افهمك العلم، ما تبقاش راجل سامع وخلاص يا انا، عشان لو دماغك سرحانه ومشغوله تنتبه معايا للعلم. حضره فعل ايه؟ والتاء يعني معناها فعل انثى. خلاص هذه ده اسم اشاره مبني على الكسر، معنى مبني على الكسره ما تمشيش خلاص بنيه، ما ينفعش اقول هذا هو هذا ها ابدا، بدي مبني على الكسر. شوف اقول مبني على الكسر في محل رفع، يعني محلها الاساسي ايه؟ لكن هي مبني على ايه؟ لو انا اللفظ حرف ايه دي؟ لو عطفت على اللفظ هقول حضرت هذه وزيد، شكرا ولا لا؟ لكن لو عطفت على المحل اقول وزيد، لان دي معطوفه ايه؟ لان هذه مبنيه على الكسر في محل رفع، يبقى انا عطفت على المحل. فهمتوها؟ نعم. عرفنا العطف على المحل؟ نعم. كويس. نيجي العطف على المعنى. في قول الله عز وجل في اخر سوره المنافقون، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم، من قبل ان ياتي احدكم موت، خذ بالك اهو، فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. يقول لك سبحان الله، طب اصدق فعل مضارع منصوب واكن فعل مضارع مجزوم، ده علامه جزم السكون، ده علامه جزم الايه، ده علامه نصب الفتحه، صح ولا لا؟ يقول لك طب ده، يقول لك ده خطا، يعني بعض المستشرقين او اعداء الدين قالوا بيكرهوا القران الكريم، يقول لك القران فيه خطا. طب ايه الخطا؟ يقول لك اهو الواو دي حرف عطف، والمعطوف يكون تابع المعطوف عليه، لان العطف ده تابع من توابع اربعه، النعت والتوكيد والعطف والبدل. قال شيخنا ابن مالك يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل، صح ابن ولا لا؟ زي ده عمرو وزيده، ده يكون تابع ده في الاعراب، يكون زيه بالضبط. لا تقل حضر زيد وعمرا خطا، لا تقل حضر زيد وعمر خطا، لازم يكون المعطوف تابع المعطوف عليه. فكيف يقول كيف تعطف مجزوما على منصوب؟ واضح يا جدي؟ طب قبل ان اجيب، ده منصوب ليه؟ عندنا دي يا ولادي بيسموها فاء السببية، عند الكوفيين الفعل منصوب بفاء السببية، أقول ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، فالمذاكرة سبب في النجاح، يسموها سبب فائسبية، يعني ما قبلها سبب لما بعدها. عند الكوفيين الفعل ناصبة، وعند البصريين الفعل منصوب بأن المضمرة، معنى مضمرة يعني المستخبية الظاهرة، يعني فهمت ابن الله؟ فأن تنصب وهي ظاهرة وهي مضمرة، كقوله تعالى وأمرت لأن أكون من المسلمين، أكون منصوب بأن الظاهرة، نفس الآية مكررة بس بدون أن، وأمرت لأكون يبقى منصوب بأن المضمرة، فهمت ابن ولا؟ كويس. فهنا ده فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية بأن المضمرة، أكن الوجه حرف عطف، يقول لك الله في قراءة على فكرة وأكون، والتاسع يبلا يمكن قراءة سيدنا حمزة دي خلاص ما فيش إشكال، يعني منصوب على منصوب، لكن وأكن أهو هنا الإشكال. فنقول لهذا المعترض العرب عندها العطف على اللفظ وعلى العطف على المحل وعطف مراعاة المعنى، لأن قول القائل رب لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق، المنافق أو الكافر أو الفاسق عندما يعاين سكرات الموت فيطلب من الله أن يؤخر أجله، وده بيسموه تحضيض اللي هو قلب بحس وإزعاج، ربي يعني يا ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكن، ده اسمه عطف على المعنى، لأن معنى الآية ربي لولا معناها إن أخرتني لأجل قريب أصدق وأكن، ده اسمه عطف على المعنى، يعني كلمة ربي لولا أخرتني هي تحمل معنى إن أخرتني، فأصبحت إن شرطية لها فعل شرط ولها إيه وهذا هو الأدوى، فأصبح ده أهو معنى قول تعالى ربي لولا أخرتني، يا رب شوف العبد بيشترط إن أخرتني بس أنت أخرني، بس شوف أنا أعمل إيه، بس إن أخرتني لازم قريب أصدق وأكون، يبقى اسمه عطف على المعنى. خلاص عرفنا العطف على المعنى، نيجي عطف على المجاورة. يقول في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم، ها فاغسلوا ليه؟ فاغسلوا وجوهكم الأول، فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم، وانفحوا ها بروسكم، ايه فيها قراءتان يا ولادي، يعني قرأ حفص وأرجلكم، وشعبة قرأ وأرجلكم، صح؟ أرجلكم معطوفة على وجوهكم، مش كده ولا؟ اغسلوا فعل أمر والجماعة فاعل، وجوهكم وجوها مفعول به منصوب بالفتحة، صح يا ولادي؟ طيب وأيديكم معطوفة عليها، وأرجلكم معطوفة على وجوه، يعني إذا الغسل يكون في الوجوه وفي الأيدي وفي الأرجل، صح يا ولادي ولا؟ كويس. اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. عند أهل السنة والجماعة لا يجوز المسح برجلا، إنما يجب الغسل، صح ولا؟ طيب يبقى وأرجلكم هي كانت وأرجلكم، ده اللي اسمه العطف على المجاورة، لأنها جاورت المجرور فجرت مثلها، واضح يا بدي؟ ده اسمه عطف على إيه؟ على المجاورة، عطف على إيه؟ أيوة عطف، لأن هي حقها النص، لكن لماذا جرت المجاورة؟ لأن قبلها مجرور فجرت، كقول العرب هذا جحر ضب خريب، هذا مبتدا جحر خبر مرفوع بالضمه، خريب ده صفه للجحر، يعني الجحر نفسه خربان، يبقى هذا جحر خريب، لكن لما هذا جحر ضب خريب اصبحت دي خلاص دي جره المجاوره، لانها جاوره المجرور، ده بيسموه عطف على المجاوره، ادي اللي عطف، بس يا ولاد ده كله ده خارج عن ما نحن فيه، يعني خارج اقصر عن الدرس، لكن الحمد لله احنا اجبنا خلاص، يبقى العطف عند العرب كم عطف؟ خلاص الحمد لله انتوا عرفتوا خلاص، هذه باب الفاعل يا ابني، يلا الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع اذا من الها اصل الفجر ونسف مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وخسر مش حنفتها وكفينا الله الله